أن إسناد هذا إلى أهل الغلبة يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم المتبعين للهدى، لكن مقصود ذكره هو ما سبقت الإشارة إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن ومنه سورة البقرة هو صلى الله عليه وسلم الذي لعن من اتخذوا المساجد على القبور، فهذا يدل على التحريم. ولو فرض أن الآية فهم منها أن ذلك كان جائزاً في شرعهم فإنه ليس جائزاً في شرعنا لما تقدم من الأدلة على ذلك، وشريعتنا ناسخة للشرائع المتقدمة. الشيخ ذكر فوائد في ختام هذه الآية، قال: وفي هذه القصة دليل على أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن آوى إلى الله آواه الله وجعله هداية لغيره. وهذا لأن هؤلاء الفتية كانوا هداية لغيرهم، حيث استدل بقصتهم على إثبات البعث، فكان ذلك تثبيتا للمؤمنين وحجة دامغة على المنكرين، فكان في قصتهم كما أنها كرامة لهم فهي هداية لغيرهم. وبقيت قصتهم في الكتاب العزيز تتلى إلى يوم القيامة، وهذا من تنويه الله عز وجل بشأنهم وذكر ما حباه جل وعلا إياهم من الكرامة. ومن تحمل الذل في سبيل الله كان عاقبة أمره العز العظيم من حيث لا يحتسب، وما عند الله خير للأبرار. قال رحمه الله تعالى: قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب في عدة أصحاب الكهف اختلافا صادرا عن رجمهم بالغيب وتقولهم بما لا يعلمون، وأنهم فيهم على ثلاثة أقوال: منهم من يقول ثلاثة رابعهم كلبهم، ومنهم من يقول خمسة سادسهم كلبهم، وهذان القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رجم منهم بالغيب فدل على بطلانهما، ومنهم من يقول سبعة وثامنهم كلبهم. والله وهذا والله أعلم هو الصواب، لأن الله أبطل الأولين ولم يبطل فدل على صحته، وهذا من الاختلاف الذي لا فائدة تحته، ولا يحصل معرفة عددهم مصلحة للناس دينية ولا دنيوية. ولهذا قال تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل، وهم الذين أصابوا ما يعلمهم. أحسن الله إليه. ولهذا قال تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، وهم الذين أصابوا الصواب وعلموا إصابتهم، فلا تماري تجادل وتحاج فيهم إلا مراء ظاهرا، أي مبنيا على العلم واليقين، ويكون أيضا فيه فائدة. وأما الممارات المبنية على الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدة فيها، إما أن يكون الخصم معاندا أو تكون المسألة لا أهمية فيها ولا تحصل فائدة دينية بمعرفتها كعدد أصحاب الكهف ونحو ذلك، فإن في كثرة المناقشات فيها والبحوث المتسلسلة تضييعا للزمان وتأثيرا في مودة القلوب بغير فائدة. ولا تستفت فيهم، أي في شأن أهل الكهف منهم، أي من أهل الكتاب أحدا، وذلك لأن مبنى كلامهم فيهم على الرجم بالغيب والظن الذي لا يغني من الحق شيئا. فيها دليل